يا المور خذ خانة الخمس من اليمنى تحت الرتب رد ترى الأخلاق خربانة والله التبطي وحنا ما تفهمنا ما دام ما يقوعي ما عقبت قلبان لا تشكي الظلم حن الوقت ظالمنا دليل ظلمي تراك تشوف برهانا البارحة مع ثلاث أيام ما نمنا مكينتك تشتغل والعين سهرانة ندبرت شدنا يرخي محازمنا نروي بدلو يضيع ما هي شقانا والنادي يقرب صديق ولا يكلمنا يبي واسم الغضب بطراف حجانا ونقبلت خصمنا يقضي لوازمنا صداقته تستحل بيوت عدوانا عز الله إنا من الدنيا تعلمنا درس صعيب على التلميذ نسيانا الله تجيب الرفيق اللي يعلمنا أبنشده عن غريب وحال عربانا لو ك كان في بيت جدنه محطمنا، يا وسع صدري عليه بيت جدنا. لو المدى البعد مرنا وسلمنا، من البلا شوفة الديان ديانا. يا المور خذ خانة الخمس من اليمنى، تحتار تبرد ترى الأخلاق خربان. يلمون خانة الخمس من اليمنى، تحتار تبرد ترى الأخلاق خربان. والله انت